يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، حديث عظيم يتحدث عن كيفية خلق الإنسان والأطوار التي يمر بها من مبدأ خلقه ومجيئه لهذه الدنيا إلى آخر أحواله من الخلود في دار السعادة أو الشقاء بناء على عمله في الدنيا، ثم ختمه بركن الإيمان بالقدر خيره وشره الذي لا يتم إيمان العبد إلا به. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. من الفوائد التربوية المتعلقة بهذا الحديث المبارك محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، حيث كانوا يمدحونه بعبارات الحب والثناء وما يناسب الحديث، كما قال هنا ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهنا انظروا إذا هذا الثناء ومدى مناسبة هذا الثناء بأمر غيبي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن نكون، نظهر محبتنا لنبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال. الفائدة الثانية: عظمة الله عز وجل وجليل قدرته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخلقك من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بشرة، بل تأمل كيف يرعاك الله عز وجل ويحفظك في أطوار خلقك. فلازم شكر الله عز وجل على جميع نعمه سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، وإياك ثم إياك أن تتكبر على مولاك. الفائدة الثالثة: يربيك هذا الحديث أن تتفكر في نفسك ومراحل تكوينك، وكيف أن الله عز وجل أبدع في صنعك وتولى أدق تفاصيلك التي لا تعلمها ولم تكتشف إلا حديثا، وبعضها لم يكتشف حتى الآن. وهنا تتأمل قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من فوائد هذا الحديث أيضا أن المسلم يؤمن بالقدر خيره وشره، ويسلم بكافة الغيبيات التي جاء بها الوحي، خصوصا المتعلقة بالله عز وجل كالرزق والأجل والسعادة والشقاء. فإذا كنت لا تعلم بتفاصيل تكوينك فكيف بغيرها؟ من فوائد هذا الحديث أيضا: كن مطمئنا في رزقك فقد كتب، وعليك بأخذ الأسباب والسعي، فما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يدلك على مكانة الأم ويحثك على برها، فكل هذه الأطوار المذكورة في هذا الحديث المبارك من مراحل خلقك ونموك وإرسال الملك وكتابته يكون في رحم الأم، فجزاها الله تعالى عنا خير الجزاء. الفائدة السابعة أن العبرة بالخواتيم، وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة تكون بخبيئة بين العبد وربه ولا يطلع عليها أحد من الناس، فاعتني بقلبك، اعتني بهذا القلب، اعتني به جيدا، واجتهد إلى آخر لحظات حياتك، وحذاري ثم حذاري من محبطات الأعمال كالكبر والرياء والنفاق واتباع الهوى. الفائدة الثامنة إرشاد الناس وتنبيههم إلى كمال قدرة الله عز وجل في البعث والنشور، فمن قدر على خلقك من ماء يسهل عليه أن يعيد خلقك. الفائدة التاسعة هذا الحديث يفتح باب الرجاء والسعي لرحمة الله سبحانه وتعالى، فمهما بلغت ذنوبك فالتوبة تهدمها. الفائدة العاشرة أن الأعمال من أسباب دخول الجنة أو النار، فاعبد الله خوفا من ناره ورجاء في جنته. الفائدة التي تليها أن الله عز وجل خلقك في أطوار، مع قدرة الله عز وجل أن يخلقك مرة واحدة ودفعة واحدة، لماذا خلقك الله عز وجل في أطوار؟ حتى يربيك على التخطيط وعلى العمل وعلى الصبر وعلى التدرج وعلى التريث وعدم العجلة. من فوائد هذا الحديث أيضا أيها الأحبة أنه جمع جميع أحوال الإنسان، ففي هذا الحديث بيان حال مبدئه وهو خلق وهو بداية خلقه، وكذلك حال معاده وهو السعادة أو الشقاء، وما بينهما وهو الأجل، وما يتصرف فيه وهو الرزق. من فوائد هذا الحديث أيضا أن أحوال الناس من حيث البدايات والنهايات أربع. الحال الأولى من بدايته حسنة ونهايته حسن. الحالة الثانية من بدايته سيئة ونهايته سيئة. الحالة الثالثة من بدايته حسنة ونهايته سيئة. الحالة الرابعة من بدايته سيئة ونهايته حسنة. والأخيرتان دل عليهما هذا الحديث المبارك. الفائدة الأخيرة خذ بأسباب الثبات على دين الله عز وجل من العلم وتوحيد الله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى ومرافقة الصالحين والمداومة على الأعمال الصالحة الظاهرة والخفية، والحذر كل الحذر من المعاصي والذنوب، وسل الله عز وجل دوما بأن يثبتك على الهداية وعلى حسن العافية. وهنا نذكر ونختم ببعض الأدعية النبوية في هذا الباب هو الثبات على دين الله عز وجل. من الأدعية النبوية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين